وعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يكون الدخول إلا على الوجه المعروف المشهور حتى يكون أسلم من للإنسان من الفتنة وأبعد من الريبة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء ما فيه ريبة، وهذا فيه ريبة وإن كان في الأصل جوازه، لكن جرى عرف الناس على شيء وعليه أن يتقي الله عز وجل. ثم على الزوج أن يكون عنده حياء وخجل من الله عز وجل ثم من الناس. كيف يأتي المرأة في بيت أهلها دون علم أهلها ودون إذن من أهلها؟ هذا أمر يعني منقوص لا يفعله إلا أناس يعني ضعاف النفوس، يعني إنسان تمنعه ديانته ويمنعه شيمته. وأنا يعنف هذا الشيء أن يأتي المرأة دون إذن أهلها، هي زوجته نعم، ولكن ليس كل شيء مباح يعني يباح، لأن يعني كشف الرأس مباح، لكن اتيانه على غير وجه معروف مسقط للمروءة موجب لرد شهادة الإنسان. وعلينا أن نتق الله، فما قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت. لا بد أن يكون عند الإنسان حياة يرضعه من الله عز وجل ثم من الناس. فالذي يظهر منع مثل هذه الأمور خوفا من ضياع الحقوق، لكن لو حصل ترتيب وعلم أهل الزوجة وحفظت الحقوق هذه زوجة لو دخل عليها ما ليس عليه من شيء، لكن نحن نتكلم عن المفاسد والأضرار التي تنبني على الخفاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.